فتعلم من قرون قد مضت دسها الدهر ولكتها السنين فتعلم من قرون قد مضت دسها الدهر ولكتها السنين إنما الدنيا سراب زائل وكتاب سوف يطوى بعد حين يمم الوجه إلى روض التقى وتنسم من أريج الياسمين تسقط الأيام من أعمال خاسر من لم يعمرها بدين كم عليل أن في جوف الدجى بائس يشكو لرب البائسين وصبي تائه يشكو الطوى يطلق الآهات يستجدي الحنين من سواكم يمسح الدمعة عنهم ويعيد الفرح للقلب الحزين يمم الوجه إلى روض التقى وتنسم من أريج الياسمين تسقط الأيام من أعمارنا خاسر من لم يعمرها بدين فاربح البيع أخا دربي ولا تشتري بالخلد دار العابرين فاربح البيع أخا دربي ولا تشتري بالخلد دار العابرين واعقد العزم وسمي باسمه لن يزول الشك إلا باليقين يمم الوجه إلى روض التقى وتنسم من أريج الياسمين تسقط الأيام من أعمارنا خاسر من لم يعمرها بدين يمم الوجه إلى روض التقى وتنسم من أريج الياسمين تسقط الأيام من أعمارنا خسير من لم يعمرها بدين يمم الوجه إلى روض التقى وتنسم من